السلام عليكم. قبل 5 أيام حصلت جريمة في سلطنة عمان، توفت فيها المحامية رحمة الله عليها أمل العبري، محامية خلوقة وسمعتها طيبة جدا جدا. أثناء خروجها من المحكمة صادفها طليقها وطعنها عدة طعنات بسكين أمام المارة، ولا حد قدر إنه يقدر يسيطر عليها أو يتدخل في الموضوع، لأنه كان الطليق بحالة هستيرية. رحمة الله عليها توفت وتم إلقاء القبض على الطليق. أنا القصة أول ما وصلتني إنها قصة ما هي غامضة، يعني قصة خلافات أسرية، والضحية كانت المحامية رحمة الله عليها أمل العبري. القضية إلى الآن متداولة وما صار لها 5 أيام، لكن في قضية صارت قبل يومين في محكمة يسمونها محكمة أفلح الشام، هذه موجودة في مديرية عبس محافظة حجة. شو اللي صار؟ في رجل اسمه عبد الله أحمد عامر، هذا متزوج بنت عمه، والعلاقة اللي بينهم جدا ممتازة، هو زوجته يعني ما عندهم أي مشاكل وأمورهم طيبة. يوم من الأيام اختلف أبو عبد الله مع عمه أبو زوجته، صار بينهم خلاف، قام عمه وطلب من عبد الله أن يطلق بنته. خلاص بما أنه اختلف مع أخوه اللي هو أبو عبد الله، قال خلاص طلق بنتي. قال له يا عمي أنا شنو علاقتي في الموضوع وخلاف بينك وبين أخوك اللي هو أبوي، أنا ما لي شغل، أنا وزوجتي يعني ما بيننا مشاكل وإحنا ما لنا علاقة ولا إحنا طرف. قال لا تطلقها غصبا عليك، خذ بنته عنده في البيت ورفع عليه قضية خلع. طبعا سوى المستحيل علشان يخلع بنته من زوجها اللي هو ولد أخوه. قام حط له وكيل، هذا يسمونه وكيل شريعة، يعني وكيل هو اللي يتوكل برفع القضية أو المطالبة أو كذا. هذا الوكيل راح ترافع في قضية الخلع في المحكمة، محكمة أفلح الشام، ضد منه؟ ضد عبد الله، وقدر أن يحصل على حكم الخلع، خلاص طلق عبد الله من زوجته. اللي زاد الطين بلة واللي خلى عبد الله ما يتمالك أعصابه إن اكتشف إن زوجته راحت أو طليقته راحت تزوجت شخص ثاني بعد ما خلصت مدة العدة اللي عندها. منو هالشخص هذا؟ هني كانت الصدمة بالنسبة لعبد الله، إنها تزوجت وكيل الشريعة، وكل اللي وكلوه اللي خلوه هو اللي يترافع في قضية الخلع. قام عبد الله ويطير إلى المحكمة اللي يتواجد فيها هالمحامي وينتظر عند الباب. أول ما طلع أو يطلق عليه النار ويقتله. طبعا هرب عبد الله، لكن استطاعوا أن يلقون القبض عليه، وإلى الآن القضية متداولة في اليمن. لكن هذه ما هي قصة الليلة، قصة الليلة حصلت في لبنان عام 73، وكذلك لها علاقة في المحكمة. القصة بين رجلين، واحد اسمه عباس والثاني اسمه صادق، حصل بينهم خلاف على قطعة أرض، هم مزارعين وكل واحد عنده أرض، وصار في أرض فاصلة بين مزرعتين، فكانوا مختلفين هالأرض هذه العباس ولا الصادق، وما هم راضين يتقاسمونها، وكل واحد يقول هذه أرضي. تطور الموضوع إلى أن قام يوم من الأيام عباس وأطلق النار على صادق في لحظة غضب وقتله. قام راح سلم نفسه لأنه يدري أن أهل صادق وعياله وكذا ما راح يسكتون وراح يأخذون حقهم ويقتلونه، فقص الحق من نفسه وراح سلم نفسه لرجال الأمن. تم حالته للمحاكمة. طبعا هذا صادق عنده ولد اسمه محمود، محمود هذا شاق القاع وطالع، احنا نسميه يعني شاق الارض وطالع، يعني من الشطانة الجبروت اللي فيه وما يسكت عن حقه ومن هالكلام. قام ينتشر خبر عندهم في زحلة ان محمود يبي يقتل عباس ويبي ياخذ بثار ابوه اللي اقتله، وما هو راضي ان الحكومة هي اللي تعاقبه او انها تحاكمه. قال لا، تسلموا لي منو؟ عباس اللي قتل ابوي علشان اقتله، هذا ثار وهذا شرف العائلة وهذا كذا، لازم اقتله. طبعا لما وصل الكلام لرجال الامن عطوا تعليمات ان هذا محمود يتم مراقبته، وان محمود تنتبهون على دخوله وخروجه من المنطقة، وكذلك اقترابه من مكان احتجاز القاتل اللي هو عباس، وانه لا يقتله ولا ينفذ التهديدات اللي قاعد يطلقها واللي قاعد ينتشر عند الناس. قالوا اوكي، فعلا حطوا له مخبر وبدوا يراقبون تحركاته ويحرصون على انه ما يلتقي في القاتل عباس، سواء في التحقيقات او في المحكمة او اي مكان. لما جاء اول يوم في المحاكمة كان يوم مربك جدا، لانهم يعرفون هذا محمود انه ولد شيطان وانه ممكن يسوي اي شيء، فكانوا جايبين رجال الامن من الدرك ومسوين حواجز ومسوين نقاط تفتيش ويشيكون حتى على اللي يدخل للمحكمة ويطلع من المحكمة، ابدا يبون يتأكدون ان محمود ولد صادق المقتول ما يدخل للمحاكمة. المهم كانت الامور طيبة ولا لقوا اي اثر لمحمود. اول ما بدت الجلسة قام القاضي طلب من المحامين، قال من المحامين المتهم ومن المحامين المجني عليه. فقام اول محامي قال انا محامي المتهم وبترافع حق يعني، والثاني والثالث. قال زين، وين محامين الضحية المجني عليه؟ قام واحد قال انا المحامي فلان فلاني والموكل عن المجني عليه. قام جنبه محامي ثاني وقال له انا المحامي محمود صادق، وانا ماني جاي اترافع للمجني عليه، لا انا جاي انتقم للمجني عليه. ويفتح روب المحاماة، تعرفون اللبس اللي يلبسونه، ويطلع المسدس او يطلق النار على الجاني القاتل اللي قتل ابوه وهو موجود داخل الحجز اللي داخل القاعة. اطلق عليه النار لين تأكد انه مات. طبعا ما قدروا يقربون من عنده، كان مسلح ويطلق النار في كل مكان، واستطاع انه يهرب من قاعة المحكمة او يختفي. المهم يختفي من 73 الى عام 85 تم القاء القبض عليه وإعادة محاكمته. ان شلون انت تدخل محكمة وتقتل اللي هو الجاني او اللي يتم محاكمته امام القاضي وعدم احترام للدولة مالك. المهم ترافعوا عنه المحامين، قالوا هذا عنده ثورة غضب واصيب بحالة نفسية ويبي ينتقم لابوه. المهم حكموا عليه بالسجن لثمان سنوات. ما طول 23 يوم ويهرب مرة اخرى، ويدورون عليه بعد 5 سنوات ألقوا القبض عليه وسجنوه، وتم تنفيذ فيه الحكم اللي هو 8 سنوات وبعدين طلع. شلون أصلا دخل محمود بلباس المحامي؟ يقول لك محمود ذاك اليوم شو مسوي، لابس لبس محامي كامل وماخذ الشنطة وعنده هوية ولا قدروا يشكون فيه، شو مسوي؟ طول الفترة اللي هي قبل موعد الجلسة محمود صار يلف ويدور على مكاتب المحامين يدور على واحد يكون بحجمه، يعني يكون طوله نفس طول محمود ويكون بشرته مقاربة منه، ويحاول انه يعني يشوف شكله يعني انه يقدر يقلده. لقى واحد يشابهه يعني مطابق لشكله، لكن هذاك المحامي شعره أصفر أشقر. ويقوم محمود ويصبغ شعره أشقر ويقول حق المحامي يلا تعال عشان ترافع عقوب، وعطاه كامل مستحقاته. لما جاء المحامي على فالة المسكين جاي بيترافع حق المجن اللي هو صادق أبو محمود، تلقاه محمود عند الباب برا المحكم برا، قال بس أستاذ أبيك بكلمة يعني. قال أي شنو؟ خذاه على جنب يعني بعيد عن المحكمة، ويمسك المحامي ويربطه ويرميه داخل السيارة، ويأخذ الروب ويأخذ الشنطة ويقلد شكله بالضبط ولبسه وهو صابغ شعره أشقر. ولما جاء يبي يدخل قاعة المحكمة عطاهم هوية المحامي ولا شابها، حتى شافوه ما عرفوا ان هذا محمود، وهويته هوية محامي رسمي ومحامي معروف. دخل على بنه وهو يترافع عن المجن عنه، وبالفعل لما بدت المحاكمة قام طلع سلاحه وقتل قاتل أبوه. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.